بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب إلى أبينا Thank you. كذلك لنصرف عنه السوء

قالت إن ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي Thank you.

you قالوا يا أبانا استغفر